sen ağlama. Sen يا هالراي هالراي هالراي هالراي هالراي قلبي بغير ما كان غيرها دلالي ما كان غيرها دلالي وهالراي هالراي هالراي هالراي هالراي سكنت عيني اللي تقول لي نديرها دلالي اللي تقول لي نديرها ويا قلبي بغل بيضاء الزرق عليا جات انا وقلبي بغل بيضاء البيضاء الزرق عليا جات انا غاي وقلبي بغل بيضاء الزرق عليا جات انا قلبي بغل بيضاء البيضاء الزرق عليا جات انا قلبي حب خلاص ما لاتش غيرها دلالي ما لاتش غيرها دلالي وهالراي هالراي هالراي هالراي هالراي ساوية كل الناس انا هو حلالها دلالي انا هو حلالها ويا قلبي بغل بيضاء الزرق عليا جات انا وقلبي بغل بيضاء البيضاء الزرق عليا جات انا